بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ويحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في تعليقات الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية، صفحة كم؟ كم الشيخ بيقول؟ 59. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس التاسع عشر لتعليقات الشيخ صالح الشيخ رحمه الله تعالى على عقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى. ليس ليس الشيخ صالح الشيخ رحمه الله تعالى قال رحمه الله بعد ذلك قال رحمه الله بعد ذلك عن نبي براك مع النبي فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين والمحبة محبة رب العالمين محبة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه متناقضة فإنما نظر في مسألة كلها والمحبة لفظ عام يدخل تحته صلاة في اللغة وأعلم رب المحبة الكلة التعبير بحبيب رب العالمين عند المصرف قال إليه بأجل ما ورد في بعض الأحاديث أن إبراهيم عليه السلام خليل الله يقال محمد حبيب رب العالمين والجواب أن الاطلاع على مرتبة المحبة مع أمته النبي صلى الله عليه وسلم فهذا محصول لأنه صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين وهو خليل رب العالمين أيضا فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن كما قال الله عز وجل اتخذ الله إبراهيم خليلا كذلك محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله كما اعتمد ذلك في جملة قال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا حقنا خليلا لاتخذت هذا بكر خليلا ان صاحبه خليل الرحمن قال خليل الله أن هذا مع حديث أخرى في كتاب أن المحبة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم وموضوعها مرتبة الكل ثابتة له صلى الله عليه وسلم. أنك أخص ما تكون يا خلة لأنها تعني تخلل المحبوب جوانب الإنسان فلا يبقى شيء إلا وهو معلق بربه سبحانه وتعالى. وفيها أيضا فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه لأن النبي قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، لو كنت متخذا منكم أحدا تتخلل محبته جوارحي وكذا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنها أخوة الإسلام هي الأخوة، وإن صاحبكم خليل الرحمن أو قال خليل الله. ولهذا الذين يقتصرون على المحبة فقط ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب رب العالمين حبيب الرحمن يقتصر على هذا فهذا عنده قصور، لأنه يلزم من قوله هذا أن لا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الرحمن، وهذه الصفة أخص وأعلى، ولهذا لا تثبت هذا إلا هذه المرتبة لا تثبت إلا لاثنين فقط هما الرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. نعم. إذا تبين ذلك فهي الفكر الذي مسائل الأولى أن المحبة لمراتب هذه الصفات لرب العالمين عز وجل إنما هي مرات. وبعض الناس غلوا في ذلك كراسه الله تبارك وتعالى عز وجل في كل مراتب المحبة وهذا باطل وظلوم. نعم، المحبة هذه مراتب، نصف الله سبحانه وتعالى بما ورد منها فقط، المحبة، الخلة، الود، أما العشق وهذا ما ينصب به الرب سبحانه وتعالى. نعم، لأنه لم يرد. وبعضهم كما كالسهمية والمعتزلة ومن أحد الأحرام ورغم المحبة بمعناها الظاهري وما يكون من ضرورها تدمر حقيقة محبة الله بعشرين وتدمر حقيقة اتخاذ الله وأول ذلك كما يأتي في مواضعه في عطر صفة المحبة. قال لا، الله سبحانه وتعالى ما يوصف بأنه يحب، فعطل هذه الصفة، لأن الله لو وصف بالمحبة لاقتضى ذلك مماثلة، فنفوا هذه. ولا شاعرة أول المحبة بإرادة الثواب أو الثواب، ونفوا أيضا المحبة، فالأشاعرة معطلة، عطل المعنى الحقيقي أو الصفة الحقيقية وهي صفة المحبة. طيب ماذا تقولون في قول الله أن الله يحب المتقين، أن الله يحب الثوابين ويحب المتطهرين، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضته عليه، ولا يزال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي مراتب الخلق بيسعى إليها لتحقيقها. سبحان الله، لا محبة ولا رؤية للرب سبحانه وتعالى في الجنة ولا. طيب سبحان الله، يعني تعبدون أي رب تعبدون، أي رب تعبدون سبحان الله، وأي شيء تتعلقون به؟ محبة؟ لا، لا يوصف الله بأنه يحب. رضا؟ لا، لا يوصف الله بأنه سبحانه وتعالى يرضى، لا يوصف بصفة الرضا. طيب ما سخط غضب الله؟ لا، الله ما يغضب، لا يغضب ولا يكره ولا يحب ولا يرضى. ولهذا المعطل يعبد عدما في الحقيقة، حاجة اللي ملهاش أوصاف ديت. لا يوجد ذات على ظهر الأرض إلا ولها صفات، والصفات على ما يليق بالموصوف. أي حاجة، الكأس هذا له صفات، الكتاب هذا له صفات، العمود هذا له صفات، كل شيء، كل ذات موجودة له صفات، إلا الرب عندك ليس له صفات، يبقى ليس موجود. اللي ما له صفات ما له وجود، فينفون هذا صفة المحبة. ولهذا رحم الله خالد بن عبد الله القسري لما جاء بالجعد صبح العيد ويقول إنه زعم أن الله سبحانه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم ضحى به رحمه الله تعالى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم. فعلا جدير هذا الإنسان أن يضحى به ردعا له ولأمثاله الذين من لوازم قولهم أن الله غير موجود. نعم، وإن صرح غلاتهم بهذا، مش بقى من اللازم، غلاتهم صرحوا بهذا، قالوا لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم، لأن لو وصف بأنه موجود يبقى أشبه الموجودات، ولو وصف بأنه معدوم يبقى أشبه المعدومات، فلا موجود ولا معدوم. قبحهم الله وما بقي إلا أن يكون مستحيل، فالله مستحيل. إذا ما كان لا موجود ولا معدوم يبقى مستحيل، الشيء إذا لم يكن موجود يبقى معدوم. نعم. وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين فلم يرجوا بالمحبة، يعني بمحبة الله العظيم. والصوفية أخذوا المحبة بقى وصاروا بها إيه؟ طيران ثاني، فجعلوا الرب هذا معشوقا عندهم، يترنمون به بقى ويأخذون به في أسحارهم وخطابهم وعلى ألسنتهم، وكل هذا انحراف عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الناس فاهم الدين إيه؟ يعني الدين إيه؟ قال الله قال رسوله، فاين الصحابة؟ الدين ايه يعني؟ امزجة ولا على حسب ما يعني الانسان ويخرج الانسان ويستحسن. نعم، يا رجل صلى الظهر معه فقال واقيم الصلاة اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، فبعد الصلاة بكلمه يقول له هل ورد سيدنا؟ قلت له طيب اذا هنتركها وكذا، لان التوفيه يعني المفترض ان ما فيش كلام بعد ان لم يرد، وفاي ولم يرد، فما تدري الناس عن كيف يفهمون الدين. مع ان انت لو دخلت على واحد دكتور راح يعمل عمليه بناء لواحد واهله حواليه، ودخلت تقول لو سمحت الدين المصري بس ليه عشان اعمل عمليه وفاي، يعني هل أحد يوفقك؟ لفي يعني فهموت هذا الرجل. طيب موت قلب هذا واتباع هذا أليس يقدم على موت البدن؟ نعم. ولم يكونوا من الجنات في ذلك أن سلك الخطر الذي يقتلونه وأن هذه المياهين تدعو لما ورد في النزول جميع مراتب مراتب محبة الرجال في النزول وسوء ذلك لله عز وجل أن رواتب التوسط الذي هي في معنى المحبة والمحبة بنفسها والمودة والخلة وما ثبت من غير ما ذكرت هذه التي تذكرها الأربعة الإرادة المحبة المودة الخلة. نعم كلها ورد بها النصوص إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا مودة. ما يعودش يخطب مثلا 20 سنة يركز على قال الحبيب قال، لكن لو مرة مثلا قال الحبيب مرة قال مصطفى مرة قال النبي مرة قال الرسول، إنما عرفوا قال الحبيب قال الحبيب قال الحبيب قال الحبيب، لا نقول له نوع هو صحيح حبيب، احنا ما نتخلى بالكم من المحبة الحبيب هو رب العالمين او الحبيب مثلا تقصد يقول قال الحبيب يعني المصطفى قال الحبيب الله حبيب رب العالمين ولا قال الحبيب ماشي ما فيش اشكال يعني بيننا وبين النبي غير بيننا وبين رب العالمين او غير وصف رسول لرب العالمين صح يعني قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما في اشكال هو بالنسبة لك حبيب. نعم الإرادة الخاصة. نعم التي تعني التوفيق الخاص للعبد، فالله إذا حب عبد أراد له الإرادة الخاصة التي التوفيق والمحبة والدفع عنه أو الدفاع عنه. نعم نعم باعتبار يعني الأرباب في نظر الناس لا في الحقيقة. لكن الأولى أن يقال رب العالمين. نعم نعم المثال الثاني أن من الفضل المحبة التي هي من رواتبها ورد العشق وهذا الفضل قرنه صاحبه من أرباب السلوك فيما بين العبد وبين ربه فقالوا إن الله لا يرى الشمس ويرى الشمس وقالوا النبي يعني متكلما الذي تكلم أعشق الله عز وجل ولفظ العشق هو من مراتب المحبة كما هو معلوم ولكنه يمنع في إطلاقه العبد على ربه ومراتب العبد وذلك الأمور. هذا يستحي الرجل يقول لزوجته تقوله لربه. نعم الأول أن رب العشق لم يرد النصوص لا في الكتاب ولا في السنة لا من جهة العبد لربه ولا من جهة الرب العظيم فيمتنع إطلاق هذا الفضل واستعماله للمحبة لهذه الابتداع. الثاني وهو تعريف يظلم أيضا أن رب العشق كما يستعمله العرب إلا إذا كان لصاحبه شهوة من معشوقه ومعلوم أن الشهوة إنما تكون لمن يمكنه أو ينكحه يعني مقراره أو مقراره فإذا استعمال النصر بحق الله عز وجل ممتلئ لفظا لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في ذلك المعنى. نعم هذا تعليل جيد اللفظ نفسه هو لفظة العشق إنما تستعمل إيه؟ تستعمل فيما إذا كان لصاحبه شهوة في المعشوق شهوة في المعشوق وهذه طبعا ممتنعة ومستحيلة بالنسبة للرب إلى العبد أو العبد إلى الرب. يبقى أشوف خطر وصف الإنسان نفسه بأنه يعشق الرب فيقولون أن الله يعشق ويعشق. شوف خطر هذا، لأن هذه اللفظة في لغة العرب إنما تكون لمن لديه شهوة في من يعشقه، وهذا مستحيل، بل من اعتقد ذلك والعياذ بالله كفر. نعم. الثالث لرد رد العشق والتمنيين من جهة المعنى، وهو أن العشق فيه من جهة العلم أو في الطبيعة على المنهوض فيه فيه تعرض للإرادة وبالإدراك، فلا عشق يحصل إلا وهو مؤثر للإرادة بإضعافها ومؤثر بالإدراك وحصول الملل فيه. يعني أن العشق هذا لو تعلق بإرادة العاشق وبإدراك، وباختصار في المثل البلدي بصرة المحب خروف، فيؤثر هذا العشق فين؟ في إدراكك وإرادتك، فتنظر بعين التعلق الشهواني وفقط. ولهذا بعض الناس مع زوجته إذا وصل إلى مرتبة معينة قد تزل زوجته أمه، ومع ذلك يغض الطرق، خلاص ما عاد يرى هذه الأذية. بينما إذا مر الهواء فعلى زوجته فأذاها نوع إذا ربما شبه معه. ولهذا لا نعاني الغرب في حنة وعاني العشق لابد أن يكون فيها تأثيرا ما هو دور الاعتداء، إما على النفس وإما على الغير. صحيح. اعتداء على النفس بإضعاف إدراكي أو بإضعاف إرادتي. ودليل هذا يعني سمعنا في احدى من بعض الدعاء يقول بان شابا كان يعشق فتاه عشقا في الحرام، كان يعشق عشقا يعني بالغا، يقول فاعطته موعدا فلم تاتي، فتعلق قلبه بها جدا، يعني حياته خلاص روحها تطلع، ففجاه جاءته فبلا شعور عبر عن هذا الفرح بان سجد له. شوف إضعاف سبحان الله الإرادة أو الإدراك. يعني ممكن مثلا وإنت بعد كده تقول له لك آه فعلا إزاي بتحصل، بس وقت الحاجة يفتقد الإنسان الإدراك الصحيح. نعم. واعتذار من الخير يتناول أصحابه بذلك يتكفى على الخطر وصار عنده ضعف في الإدراك وضعف في الإدراك. شوف الكلام الجميل، بل محبة الله سبحانه وتعالى تبلغ بالعبد كمال الإرادة المطلوبة محمودة وكمال الإدراك المطلوب المحمود، يعني في الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل ضعف ضرورة معناه لا يدرس، مش لازم مرات يدرس لأبنائنا، وتذكر في الكتب زي مجنون ليلى، وكل سنة دراسية أو كل محاضرة دراسية يحطوا فيها صورة من صور العشق، جميل ومثينة وعنطر وعبلة وليلى وقيس، قيس وليلى. نعم، حتى يتعلق الطلاب والطلاب في كل مرحلة مش بهذا. نعم. طب المدرس اللي يدرس بقى لغه عربيه وكذا اذا جاء عند هذه النصوص، نصوص الغزل العفيف والصريح وفي الفصل، يدرس هذا ولا ما يدرس؟ ها؟ نلوي اعناق النصوص بس هتشرح، ها هتلوي ازاي؟ أنا أخشى أن يلوى عنقنا. ما هو أنت عشان تشرح، ما أنت راجل أديب بقى، هتشرح بقى كلمات عشق وخيال، هتعمل فيها إيه؟ في الواه إزاي؟ لا هذه ما تدرس. لا يجوز. وبس. وبس، مش شحنة منها محبة الله ثم تنقله إلى صورة وهم ضعاف النفس. وانت بقى مدرس العربية لازم تشرح بالجوانب والصور والأخيلة وليه استعمل هذه الكلمة ومش عشان هذه الكلمة، وهذا يدل على كمان مش عارف ايه ويدل على، واخد بالك؟ هينسوا طبعا محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل واحد يضوء على لا هذه لا تشرح، مش هذا لا تشرح. هؤلاء كذا من نوع العلم، العلم المحرف. ايه غزة العفيف غزة الصريح تتعلمه الأم؟ نعم لسنا في حاجة. ها؟ الفلسفة نعم، أنا أشك إذا أنا موجود. تعليم على الشك. لا هذه الفلسفة ممكن تدرسها لتنتقدها. تدرس تنتقد. كل هذه أفلاطون وأرسطو وديكارت كل هذا تدرس تنتقد، تدرس تنتقد. لكن هذا ما يتخش الاخ لو يجي هيك قسم الفلسفه نقول لا بركه فيه ولا خير فيه ابدا. هو جدل، هو هيسيب حصه مش هيسيب حصه، هو مش هيسيب حصه. لا لا لا يعمل ازاي هو الدرس، واخد بالك؟ يجي يقرا المقدمه للطلاب ويقراوا معانا الكلمات تحت كذا كذا كذا كذا بس، ولا يصح اسمه الظاهره. يا رجل المدرس مش صح، ما جت على دي يعني نحط كل الضوابط. هو المدرس ليش اصلا يعني يجي على هذه الان؟ لازم الضمير الان الطلاب ياخذوا في العيادات الخاصه. نعم أين الله وكذب في عمار صلى الله عليه وسلم في حديث مولانا، وإنه سيكون بعدي كيف يكون ثلاثون كلهم يدعون أنه نبي وإنه لا نبي بعدي. طبعا كذبون ثلاثون، معنا الكذبين أكثر، لكن على هذا الذين تبعهم بعض الناس وصار لهم قوة، أما رؤوسهم ثلاثون لهم قوة، وإلا فالكذبون كفر. نعم كل عصر فيه مئات وليس فيه عشرات، كل عصر. نعم فكل دعوة النبوات كذب ولا شك، لإشاعة العصر على رسل نبوات محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك من قبل. قوله هوى يعني أنها ناشرة عن الهوى ولا تسمى شبهة فيها، يعني لإشاعة النبوات لا شبهة لها. فلا شبهة مش لا دليل ولا شبهة، يعني حتى ولا شبهة، فدل هذا على أن مدعي النبوة كافر. خلي بالك كلمة ولا شبهة، ما احنا ايه اللي بيخليك تتوقف في التكفير أي أحد؟ إن كله شبهة ولا ولا كذا. فدعوى النبوة كفر ما فيها شبهة، فمن ادعى النبوة كان كافر، عايش في أرض أصل كان بديع أصل، كل الكلام ده سلم منه ما في شبهة. نعم دعوة النبوة كفر. ليه؟ لأن دعوة النبوة دعوة للوحي، في نبي بلا وحي، ما في نبي بلا وحي، وما هي دعوة الوحي للكذاب متعمد مع سبق الإشرار والترصد، ما عنده شبهة، ولهذا مدعي النبوة كافر. لا تحتاج بقى أنت تتأول وتقول أصلي وفصلي وأصل الشيطان كان بيجيله والشيطان كان بيعمله ان هو اله ورب، كل هذا لا دخل لنا فيه. نعم على كل من يزعم ان فيه نبي، نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل من يزعم حتى لو ما كان ادعى النبوه في نفسه كافر. وإنما هي نار، إنما هي أمر مترقب، ألا ينزل عليه وحي ولا يكون معه معجزات. تمام تمام نعم. معجزات لقوته، معجزات لقوته من عند الله، وإنما هي نار. وقد يترجم الشياطين لنفسه يستعينون ببعض الطوارئ إلى هذا ما تبنى من تحت سراب مدرسة الله. قالوا لما كانوا صلى الله عليه وسلم قضي وهوى يعني وكفر، والذي ادعى انه نبي او انه يوحى اليه او انه رسول فانه كافر يجب تركه. وهل الكلام اصبح ان توبته من هذا؟ هذا مدير على خلاف العلماء للمفروض توبته الزيت، الذي يرجحه في هذا انه لا تسبب زوجته ظاهرا، فان كان صادقا في صادقه فان الله عز وجل يقبل زوجته، لكن ظاهرا لا تسبب زوجته بل بيده نفسه، وهذا هو الظاهر وهو الصحيح. ويقتل لمن تعالى من النبوه ولو قال اني كنت ظاهرا، وذلك لانه قد يدعي ثالث وثالث ورابع وخامس، كل يدعي من وكر رساله ثم يقول تبت، فيكون في ذلك خلل بكم، فاذا قد يدعوه ولم يدعي الكبرى فسبت الله عز وجل او سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يدعي من وكر رساله هذه الاشياء، او يدعي الوحي، هذا لا يمكن عن كل حال ولا يمكن. نعم، هذا الزنديق المارق الذي يدعي مثل هذه الأشياء دعوة النبوة والرسالة، أو يسب الله ورسوله، أو ينتقص الشرع، يقول مثلا هذا التشريع تجعل المرأة نصف الرجل هذا ظلم، وهذا التشريع في رجم الزاني هذا ظلم، وهذا وهذا هذا. إن أمسكنا قال تبت، هل تقبل توبته في الظاهر والباطن؟ بمعنى يرفع عنه الحد هذا ولا يقتل ونحتفي بظاهره ونكل سره الى الله عز وجل؟ معلوم ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وانه لا فرق في التوبه بين الكفر والشرك والزنا والربا، فمن تاب من اي ذنب كفر ولا شرك ولا معصيه تاب الله عليه. قال الله عز وجل بعد ان ذكر الذين قالوا ان الله المشرك ابن مريم والذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، قال افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه، وقال سبحانه اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، مع انه قال انا ربكم الاعلى. لكن هذا الذي لا خلاف فيه بين اهل العلم في قبول التوبه مطلقا اهل السنه، هذا قبولها في الباطن بالنسبه للرب سبحانه وتعالى، فانه ان كان صادقا قبله الله منه، لكن يبقى تقبل في الظاهر فتعصم دمك او لا تقبل في الظاهر فيحب، لكنها تنفع في الباطن ان كان صادقا. هذا خلاف بين اهل العلم في مساله الظاهر ديت اللي هي اقامه الحد عليه، يقام ولا يعتبر كلامه، هذا فيه تفصيل. اذا تاب قبل ان يقدر عليه وقبل ان يمسك، واحد كان يقول الكلام ده على صفحات الجرائد وخلافه ويملأ فجاه من غير ما احد يرفع امره الى القاضي ولا يرفع من القاضي، فجأة أبو قال أنا كنت ضال في هذه الأشياء وهذه الأشياء كفر وأنا أحذر منها وإلى آخره، ثم قيل للقاضي ده كان على مدار 10 سنين بيسب وينتقص وكذا، هل القاضي يجيبه ويقول لا ده أنا بقتلك بناء على قولي من يقول بقتل زنديق؟ ما عاد زنديق الآن، ولا يشكك في توبتي لأن القرائن دلت على صدقه، رجل كان وتاب قبل أن يقضى عليه. الصورة الثانية والرجل الثاني أن تمسك بالرجل وهو على قلمي هذا وهو على ضالي هذا، فيقول تبت إلى الله سبحانه وتعالى، تبت أنا هذا الكلام باطل وأنا رجعت عنه، نقول تب تعالى نذبحك وتوبتك تنفعك عند الله. هذا هو الراجح، ومن العلوم من قال لا يحج، والصواب أنه يحج. لماذا؟ أولا لأن فعل هذا لا يطلع على حق فيه إلا الله، هذا واحد. اثنين هذا من باب درء من يسير على شر من يسير على منهجه، لأنه لو إحنا قلنا خلاص امنع يبقى كل واحد يتكلم اللي هو عاوزه ويقول ويوم يقدر عليه ويجيبه ولا تبت، نقول لا، لكن لما يعرف انه لو اتمسك مقتول يبقى هيحرم يقول هذا امام الناس. ولهذا احنا نقول لو اخذ سيف الشرع من هؤلاء حقا الذين يكتبون بقى كل يوم يطلعوا لنا ده حدد النبي كان كذا، ده القرآن كذا، ده ربنا كذا، ده الرسول كذا، ده الصحابة كذا. لو أخذ سيف الإسلام حقه من هؤلاء لما تتكلم واحد. شبهة يتضمر من أقوى الشبهة في هذا الباب، وهو أن يقول قائل بعد هذا الترجيح: طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أعيان المنافقين، كان يعلم معه هؤلاء، ومع ذلك ما قتلهم. يبقى من قتل ليس له حجة. نجيب عن هذا بأن الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك بقوله، حتى لا يقول أحد إن محمدا يقتل أصحابه. فالناس ما تدخلش في الإسلام، ولك ألا هو احنا لو دخلنا وتقتلنا إن عملنا مخالفات يبقى ما ندخلش. وهذه العلة هل هي باقية في أحد بعد النبي؟ إذن رفع هذا الحكم، بل يكون فعله سبحانه دليلا على هذا، لأنهم استوجبوا القتل بيد أنهم خشي النبي أن يقال إن محمد يقتل إيه أصحابه، وهذه العلة منتفية. كان هذا هو المنع فقط بنص النبي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول بوجوب هذا القتل على الصحيح. وبعض الناس ممكن يقول لك هذا يرجع إلى القاضي، إلى الإمام، على حسب الرجل ده ومن وراءه والمفاسد اللي تحصل، فممكن يقتل واحد ويترك واحد على حسب الايه. المهم يقتل واحد وخلاص. يلا نعم. الجملة الأخيرة الله قوله هو المبعوث الى عالم الجن وكان في قراره في اخبار صلى الله عليه وسلم هو المبعوث الى الجن والانس اجمعين. واحسبه صلى الله عليه وسلم للانس والجن جميعا ذكر عدد من اهل العلم الاجماع عليها. فذكر عن ابن عبد الله وعن ابن مسعود في فرس الفطر انه ذكر الاجماع على عموم واحده النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والانس. وذكر في الدين الشوكي أيضا في رسالته قال ثابت في عموم رسالته صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك يعني على عموم وعتقه الدليل على قول المؤلف وهو المبعوث من عالم الجن وكانت اخبار عن ذلك في رجل من القران ومن الجن. جميع القران الدليل الاول قوله عز وجل واوحي الي هذا القران لانذركم به والانذار بان الجن كما في رسالته اخرى. فاذا هو الدليل للجن والانس. النبي الثاني قوله عز وجل تبارك النبي الذي لم يقام على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمون اسم لكل من سوى الله عز وجل. تبارك من ذلك الملائكه عن صاحبه كما سياتي. فيكون للعام المخصوص. العام المخصوص لا يدل على ما وقف بعد تخصيصه كما هو معلوم. يعني هم يقرون في العالمين لكنهم غير مكلفين، لان الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته وطاعته وهكذا. نعم. مكلفون تكليفا خاصا، ليس يعني في ابتلاء ولا اختبار، تكليفهم يعني خاص او ان الله خلقهم على هذا. انما التكليف هو حصول ما تحصل حصول كلفة ومشقة تحصل بالامر والنهي. انما دول خلقوا للعبادة ويعني خلقهم على هذا وفطرهم على ذلك. ما عندهم لا شهوات ولا شبهات ولا شيء من هذا يبتلون به. لكن الرسول أرسل إلى من ما من شأنه أن يكلف، وهم الإنس والجن. نعم. يقول كل جن والجن إلى كبيرة في رب العالمين فإن كنت ولم يدخلوا دليل فسيكون داخلين في عموم المدرسة. طيب قول نعم. وهذا الدليل محسن ضعفه لأن قوله عز وجل ليكون للعالمين نذيرا لأن هذا هو القرآن وليس نص محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان وجها لاحتمال رجوع الضمير في قوله ليكون للقرآن في قوله في أوله تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون عن القرآن للعالمين نذيرا. أي بس من اللي جاء بالقرآن؟ وين لا ينزل بالقرآن؟ نعم. فهذا الوجه وإن كان محتملا لكن هو في لفظ قول والأولى أن الآن أربيته من قوله ورجوع عن أصل المذكور وهو قوله على عبده أوامر النبي إذا كان الفرقان على العابدين ليكون يعني عبدوه للعالمين يسيرا. الدليل الثالث قوله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ طرقنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قبل ولوا إلى قومهم مجرمين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى أن قال يا قومنا أجيبوا داعي الله يؤمن به يغفر لكم منه ويجيركم من عذاب الأليم. ومن لا يجيب داعي الله فليس له معجزة في الأرض وليس له من دنيا أولياء. إذا هذا كله دليل. وكذلك سورة الجن بأكمالها من أعظم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم وأنهم مكلفون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. إلى أن قالوا وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا بجهنم حظا. إلى أن قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه ربدا إلى آخره. نعم. الدليل الرابع قوله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني الدليل الخامس قوله عز وجل: قد اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد. وبعث محمد صلى الله عليه وسلم من الجن ويقول النبي دلت عليها هذه الادله. قال بعض العلماء: انها بقوه وبعدم الاعتبار ممن خالفها ورسلت في قوتها بحسب تاثير المصطفي واقواها ايات العام ثم ايات الاطفال من الاحصار ثم الرحمن ثم ايات الجن وايات الرشيد الذي لم يسكن شرائع على العموم بحسب صلى الله عليه وسلم من الجن والانس كثيرات معروفه. منها قوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت للناس كافه. على جرة من يمكن الجنة في يوم الناس وسيأتي سياق بيان لذلك. وكما قال في القرآن عن صلى الله عليه وسلم: بعثت للأحمر والأبيض. قال بعض العلماء: يدخل في قوله الأحمر الجن لأنهم مخلوقون بالنار والنار طاهرة هي بحمرته أو لونها من هذه الحمرة وغير ذلك من الأدلة التي تدل على عموم عهده صلى الله عليه وسلم للجن والجن. أما عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للجنس للناس جميعا فتم آيات كثيرة. إذا تبين ذلك في معنى قول المصنف وفي دليله وأن هذه المسألة ذكر عليها غير واحد الإجماع فتم في هذه المسألة وذلك. المسألة الأولى حيث وجدنا يا مرحبا الجن والجنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم هذا على جهة التقليد لأن الجن والجنس اجتمع في شيء واشترط في أشياء. والرسل من الإنس فيكون هذا باب التغليب. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. وهذا نوجد في لغة العرب كما يخاطب الله سبحانه وتعالى مثلا الرجال أو الذين آمنوا بلفظ التذكير معنى ندخل فيه المؤمنات. كل نصر يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة نصوحة معنى أنه يدخل فيه المؤمنات. ولا هذه يا أيها الذين آمنوا للنساء للرجال فقط توبوا إلى الله هذا عام للرجال والنساء. وما قال الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله ويا أيها المؤمنات توبنا إلى الله بل يدخل النساء في الرجال وإنما ذكر هذا بلفظ التذكير تغليبا. نعم. فقول تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم نعه النداء لها للإنس والجن لكن ألم يأتكم رسل منكم الرسل معروف أنهم من الإنس وإنما دخل هؤلاء معهم في الصلاة فقط. نعم. اجتمع في التكبير فلذلك صح ذلك في التكبير. نعم. ألم يأتكم رسل منكم لاشتراكهم في رفع التكبير وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والاشتراك للجنس ولو اختلف الشرع فإنه يلقي دلالة التغليبية الصحيحة. قال بعض الطلبة إن الجن يقول منه الرسل لا لكن هذا القول وعصر المعرض كثيرون من آل العلم إلى التابعين فلم تعلمهم. قال ابن عباس رضي الله عنه الرسل من الجنس ومن الجن النظر النظر نعم ومن الجن النظر. قال هذا من قوله تعالى فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين يعني منهم نذر ينذرون دعاء لكن ليس منهم ايه رسل ليس منهم رسل. نعم المسألة هي أن بعض النبي صلى الله عليه وسلم قيل فيها إنها تشمل منازله وذلك لوجود قومه ليكون للعالم في منازله وهذا ليس بشيء هذا القول ليس بشيء بل يترجح أنه غرض وذلك الوجود. الأول أن الله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين الذين هذا فيه الإنكار والملائكة ينكرون على عباد الله حتى يصير على توحيده وعلى تثبيته كما قال صلى الله عليه وسلم أطلق السماء وحق لها الضحك ما فيها موضع أربعة قاضي إلا والملك قائم أو ملك سالم أو ملك رافع. الملائكة موحدون ما يحصل الله من أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة عباد لله عز وجل. الملائكة متقربون إلى الله عز وجل. وقد كانت هذه حاله فالأرسل له إنذار. لأن الإنذار إنما لمن يخشى منه المعصية والبعد والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى زي ما المطيع أصلا الذي يسبح ليلا ونهارا لا يفطر هذا ينذر من إيه؟ نعم. ولهذا قوله عن جوهرة ليقول للعالمين نذيرا ليس فيه دليل في جزاه إلى أن بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته للجميع لأن الآية هي تعظيم للإنذار والملائكة لا ينذرون. نعم. الثاني أن الملائكة جنسهم أو نقول منهم من حسب جلالته إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام وأمره أن يبلغ بذلك فنقول الآن في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل. صح نعم صحيح. لأن الأمر أن سيدنا إذا قرر بينه فإنه يدخل في الأمر فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلن رسالته لله جميعا من هذه الصفتين فاتقانه اتقان جبريل عليه السلام يحتاج الى دليل. صحيح هذا وجه قوي. نعم. الثالث ان الملائكه يغفرون لنفس الامر ويستغفرون للذين امنوا وهم اصحاب الانبياء يرسلهم الله عز وجل اليهم بمكرمهم وهم اوليائهم وهذا يدل على الامر ويدل على الابتداع لأنهم لو كانوا تابعين ولطرقوا صوته للنبي صلى الله عليه وسلم ولمطيعين متعينا بلا أمر لأجل عقد نصرة الرسالة. نعم مش ما تنصر أنت إخوانك من المؤمنين في كل مكان نصرة بالسيف في الجهاد إلى اعتدي مثلا على عليهم أو بالمال أو غير ذلك لكن نصرة الملائكة للمؤمنين إنما هي بإرسال الله سبحانه وتعالى لهم لنصرة أولياء الله عز وجل ونصرة الرسل. نعم ولهذا كما جاء في بدر وأن الملائكة حاربت مع المؤمنين نصرة لأولياء الله المؤمنين. نعم فهذه منحة. وكذلك يستغفرون لمن في الأرض ويدعون لهم للذين آمنوا يدعون لهم لعقد المحبة بين الملائكة وبين هؤلاء وهذه محبة قديمة وليست محبة للعموم بل محبة للخصوص محبة الملائكة للمؤمنين كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء كل أهل السماوات السبع الأولى والثانية والسبعة كلهم يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه فيحب أهل السماء إذا كل واحد مؤمن معروف لدى أهل السماء محبوب عنده ولهذا إذا مات الإنسان وصعدت روحه عبر الملائكة فاستفتحوا لها في الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة يفتح لها ويشيعهم من كل شيء مقربوها. نعم. قال هنا تعود الى عالم الجن وكافه الورى، وكافه هذه طاقتها للورى، الورى يعني ناس صحيحه، وكانت في جمله قليله من العرب، واستعملها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي صحيحه، خلافه من قال ان كافه لا تستخدم الا منصوبه على وجه حاله، يعني ان يكون حالا، كما قال وما رسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، فالاصبح تكون منصوبه حالا ويتجر في جمله قليله استعمل الكرام. قوله في حصر الجمله من دون الصياغ، هذه ارفعه اوصاف واستمرار للقران، وبهذا نفس هذا الفرد صلى الله عليه وسلم يتعلم من افعال محمد صلى الله عليه وسلم. امين. يعني كم من هذه العنوان فقط؟ ولا يعلم من وجه الصمت ان ضربنا لكم انها لم تسمع في كتاب عام لكل مباحث الانبياء تعريف النبي صلى الله عليه وسلم والرسول والمعجزات. تعريف النبي والرسول. تعريف النبي والرسول والمعجزات والظواهر وقتل النبوات والرد على المخالفين في كل من يتعرض للنبوات، ولا شك ان الحاله تعرف الى ذلك. هذه الملاحظة قد تكون في كتاب مجموع، لهذا حسنا لم يتوجه إلى هذا البحث بجمع كل مسائل النبوة بعض طلبة العلم حتى يكون تناوله يسيرا في أيدي حواليه من طلبة العلم. طيب نقف عند وقت. وإن القرآن كلام الله. مالي توبة من احنا مالي انا اخذ الشخص لنا علاقة باللي يقول هذا، اي واحد يقول هذا الفكر الذي فيه يعني كفر بالله العظيم في اي عصر يقتل بغض النظر.